بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في كتاب السارق إذا تعارض نص عام نص له عموم وخصوص، نص آخر له عموم وخصوص، واشترك وتعارض في نص في مسألة معينة، فأي العامين يقدم؟ من هذا الجواب؟ من جاء يريد آخر يبين ترجيح أحد العمومين فيعمل به ولا إشكال في ذلك. إذا لم يأتي حديث آخر يبين لنا أو نص آخر ينظر إلى أيهما العموم أقوى. نعم، من بعضهما من العمومين أرجح والعموم المرجوح لا يعلم. هذا هو الصحيح يا ابن سلام. نحن نرجع على أمثلة نذكر لنا تعالى منها. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. نعم، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشر. هذا هذه آية عامة، عامة في الحامل وغيرها، عامة تشمل المرأة الحامل وغير الحامل. ثم قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن، وخاصة في الوفاة. وقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، آية عامة في المطلقة والمتوفى عنه، وخاصة في الحامل. ثم هذا جاء دليل آخر، حديث سبيعة. جاء حديث آخر يبين لنا الراجح من ذلك، حديث سبيعة الإسلامية، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تضع المرأة أن تعتد، فأمرها أنها أفتاها بأنها قد حلت في الوقت. فهذا المثال فيما إذا جاء دليل يدل على ذلك. مثال آخر الذي يرجح فيه أحدهما آخر عليه، قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يشمل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان الذابح مسلما او نصرانيا او كتابيا، وهو خاص فيما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، قوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، نص عام يشمل اللحوم وغيرها مما لم يأتي فيه نص خاص بتحريمه، وكذلك يشمل ذبائحهم التي سموا الله عليها أو لم يسموا. تعارض العامين فاختلفت نظرة العلماء في ترجيح هذه الآية، وهي ذبيحة الكتاب في ذبيحة الكائن الكتابي إذا لم يسموا، والصحيح أنها لا تقبل. وقال المؤلف في آخر الأبيات: تخصص عموم كل نص منهما بالضد من قسمين واعرف أنهما. هذا لا يمكن في جميع الصور، قد تخصص العموم ببعض الصور، لكن قد يتعارض العمومان في صورة معينة كما تقدمت الأمثلة، فلا تستطيع أن تفعل هذا. أنت تتخصص هذا العام لا، وصاحبك يأتي خصص العام الآخر، فذلك يأتي يصلي في أوقات النهي يقول لحديث إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، ومن آخر يدخل ويجلس يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح. إذا لابد من مرجح، فإذا العمل يكون على ما تقدم ذكره، وتكون يكون قول المؤلف: فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما، اي فيما لم يحصل به التعارض من الجهتين، لصور لا يحصل بها التعارض من الجهتين. تحية المسجد تصلى في جميع الأوقات إلا في وقت النهي، نعم حتى في وقت النهي تصلى، لأن عمومها هو الراجح. ويعبر الفقهاء بتخصيص أوقات النهي بذوات الأسباب. لماذا؟ لأن النصوص التي جاءت في إباحة الصلاة في أوقات النهي كلها ذوات أسباب، كلها لها سبب، كلها لها سبب. فالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفائتة هذه لها سبب، وجاء أيضا بحق من صلى أمر الذين صلوا الفجر منفردا ماذا ثم أدركوا الإمام وهو في الصلاة أن يصلوها مرة أخرى، قال فإنها لكما نافلة، وكذلك الفوائد وأختان يصليها إلى الفرح، فكلها لها أسباب. ومن ذلك أيضا صلاة الكسور والجنازة، وكذلك ركعتي الوضوء وتحية المسجد والحق لله. اليوم إن شاء الله ندخل في باب الإجماع. قال العمليطي رحمه الله تعالى: باب الإجماع هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. الإجماع في اللغة هو العزم، هو الاتفاق أو العزم، يأتي مع الاتفاق ويأتي مع العزم. وقول العلماء اجمعوا على كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ظلامة، ما بمعنى الاتفاق. والعزم فقول الله تعالى: فاجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعت على السفر أي عزمت عليه. ومنه قول كعب بن مالك عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، قال: فأجمعت صدقه، علمت أني لم أنجو من سخطي بعرف، فأجمعت صدقه. طيب، تعريفه في الاصطلاح هو اتفاق، هو اتفاق مجتهد هذه الأمة، اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي، اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ولو في عصر دون عصر. طيب، لو يقيد العصر في أثناء التعريف أحسن، يقال اتفاق مجتهد هذه الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يلغى القيد من الأخير ويجعل في وسط التعريف اتفاق مجتهد هذه الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. يشمل سواء كان عصر الصحابة أو التابعين أو لا. وتعريف المؤلف موافق لهذا التعريف، فقط لم يذكر أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف أن الإجماع فينا في الأحكام بعد الحافلة بعد موت النبي. طيب يا أخوان، قوله على اعتبار الحكم يا من قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، المثال صحيح أنه وقع الإجماع على ذلك، لا خلاف في ذلك، لأنه لا يوجد الصلاة والرجل محدث. لكن هذا قد دلت عليه النصوص بنفسها، هذا المثال قد دلت عليه النصوص بنفسها، والمؤلف لم يقصد أن يذكر مثالا لما دل الإجماع عليه بدون نص، لم يقصد المؤلف أن يذكر مثالا دل عليه الإجماع دون نص، إنما ذكر مثالا وقع في الإجماع، ذكر مثالا وقع في الإجماع. قولنا اتفاق مجتهد هذه الأمة، قول اتفاق خرج به إذا خالف البعض، إذا خالف بعض العلماء المجتهدين فلا يقع الإجماع، حتى ولو خالف الواحد والاثنين، والاثنان على الصحيح، وتجاوز بعض أهل العلم في مخالفة الواحد والاثنين، فينقلون الإجماع مع وجود مخالفة الواحد والاثنين، وهذا غير صحيح. نقل ذلك عن ابن جرير الطبري وابن حمدان ابن حمدان الحنبلي، ابن حمدان الحنبلي وعن أبي بكر الرازي وبعض المالكية. وهذا غير صحيح، بل لا بد من الاتفاق جميع العلماء، فإذا خالف ولو الواحد لم يصح الإجماع في ذلك. قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة، المجتهد خرج به من المقلد والعام، فلا عبرة به بالإجماع، قول في عصر من العصور يشمل إذا حصل إجماع في الصحابة أو في التابعين أو من بعدهم، قولنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج به في حال حياته، فإن الإجماع موضوعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حال الحياة فكانوا يردون الأمر إليه، قول على حكم شرعي أي متعلق بالأحكام الشرعية، فخرج به الأحكام الدنيوية، وبهذا القيد أيضا عرف أن المقصود بالمجتهدين أي بالأمور الشرعية، فخرج به المجتهدون، خرج به المجتهدون في الفنون الأخرى كالشفاء والنحر وغيرها. لا عبرة بثلاثون هذا، لا عبرة بثلاثون هذا. انظر شرح الكوكب المنير الثاني صفحة 230، شرح الكوكب المنير الثاني صفحة 230، المذكرة صفحة 274، المذكرة صفحة 274. قال رحمه الله تعالى: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة. لأن الإجماع حجة عند أهل العلم، إذا وقع الإجماع، إذا ثبت الإجماع كان حجة على من بعدهم، على من بعد من أجمع، فلا يجوز له خلاف في ذلك. إذا ثبت الإجماع لم يجوز لمن جاء بعد أن يخالف. وعلى هذا عامة أهل العلم أن يخالف في حجة الإجماع إذا ثبت إلا بعض المبتدعة. فما الدليل على حجة الإجماع إذا ثبت؟ نعم، قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نسيه جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين لأنه لا يجوز أن يخالف سبيل المؤمنين، وبإجماع صار ذلك القول أو ذلك الفعل من سبيلهم. نعم، من يذكر آية أخرى؟ ارفع صوتك. نعم، الذين تبعوا الأجسام ليس واضح. قول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة. قالوا: فمفهوم أن ما اجتمعتم عليه فهو حق، لذلك ما يحتاج إلى محاكمة إلى رجوع، لأنه حق. أيضا طيب، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. أخرجه الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن. لا تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن. كذلك أحمد الحاكم أحمد. نعم، لا يدل على الإجماع. نعم، ذكروا هذا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يتعلموا. إذا كانت هذه الطائفة كلها مجمعة على أمر فهو الحجة بالله. انظر شرح الكوكب المنير صفحة 214 وما بعدها، شرح الكوكب المنير 214 وما بعدها. قولا: لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة. خصصت هذه الأمة لأنها معصومة، والدليل على ذلك قوله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الأمم السابقة فدخل في أديانهم التحريف والتبديل، فلم تخصص العصمة أو لم نعم إنما خصصت العصمة هذه الأمة. قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. نعم ولدل على ذلك المتقدمة فكل عصر يأتي بعده فهو محجوز بالإجماع الذي قبله. وهذا إذا ثبت الإجماع. والإجماعات منها ما يتيقن ثبوته ويسمى إجماعا قطعيا وهو الذي يقطع كل شخص بثبوته لأنه لا يسوغ الخلاف فيه كالإجماع على الصلوات الخمس والإجماع على صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا هذا قطعي. الإجماع على تحريم شرب الخمر على تحريم الزنا وسمي قطعيا لأن لا يمكن لأحد أن يرده ولأنه مبنيا لأن هذا الإجماع مبنيا على أدلة صريحة قطعية من خالفها كفر ما يمكن مخالفته ولذلك فمثل هذا ينقل الشخص الإجماع وهو مطمئن لأنه ما يخالف فيها مسلم. أجمعوا على تحريم الربا، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر إلى آخره. هذا إجماع قطعي. والثاني إجماع ظني وهي التي قد تخفى أدلة على بعض الناس. وسمي إجماعا ظنيا لأن غالب ماذا؟ لأنه منقول بغالب الظن والذي نقل ليس متيقن من عدم وجود مخالف لكن بغالبة الظن أنه لم يوجد مخالف نقله بغالبة الظن فسمي إجماعا ظنيا وفي الحقيقة أن ضبط الإجماعات والجزم بأنه لم يخالف أحد فيه شيء من الصعوبة ولذلك بعض أهل العلم جاء عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس قد اختلف لأنه يصعب الإنسان أن يحصر علماء الشريعة في أقطار الأرض ما قولهم في هذه المسألة حتى شيخ الإسلام رحمه الله قول أن كما في الواسطية أن الذي ينضبط هو إجماع السلف والقرون المفضلة من الصحابة والتابعين قال وأما بعدهم فقد تفرق الناس وانتشروا أو كما قال يراجع لفظ من أواخر الواسطية لفظ كلام إذن فالإجماعات الظنية بقيد إذا ثبتت عند ذلك نقول حجة إذا ثبتت بقيد الثبوت أنك لا تدري لعلهم قد اختلفوا لكن ما هو العمل لطالب العلم رأى علماء ينقلون الإجماع كابن المنذر النووي وغيرهم من العلماء قالوا أجمع أهل العلم على كذا فعلى طالب العلم إذا أولا إذا رأى الأدلة موافقة لذلك ما هناك إشكال بقي عليه من حيث العمل إن لم يجد نصا صريحا مخالف لهذا الإجماع فيأخذ به وهذا هو الأصل أنك لا تجد نصا مخالفا للإجماع الذي نقل هذا هو الأصل وعلى هذا يعني يكون العمل على أن طالب العلم يأخذ بالإجماع ولا يخالف في ذلك. الله عز وجل يعني حافظ دينه، لا تستمر العصور عليه على ذلك الحكم ثم تأتي أنت وتغير وتقول الحكم كذا. الله عز وجل حافظ دينه، ففي هذه الفترة كلها ما يعقل أنه لا يوجد أحد يبين أن هناك من خالف وأن الدليل على كذا. فعلى طالب العلم أن يأخذ بما قال به أهل العلم ويشير العهد على غيره، يقول نقل ابن المنذر الإجماع، نقل ابن حزم الإجماع، نقل النووي الإجماع. لكن في الحقيقة لا تستطيع أن تجزم شخصا يقول أنا أرى أن الدليل صريحا في كذا وأنت ليس لك إجماع قطعي في المسألة، إنما ما وجدت أحدا قال بهذا القول كما ذكر في خطبة العيد، هل هي خطبة أو خطبتان. فبالتصفح في كتب الفقه لأهل العلم ما وجد أحد نص صراحة أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. أكثرهم يقول خطبتين عيد، خطبتين عيد، خطبتان، ثم يخطب خطبتين، يخطب بينهما جلوس إلى آخره. ولكن إذا نظرت إلى الأدلة ظاهرها إن لم تكن نصا صريحا فظاهرها أنها خطبة واحدة. قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، قال فلما فرغ ظن أنه لم يسمع النساء فذهب فخطب النساء، ولم يذكر أحد في تلك الأحاديث أنه خطر بينهما بجلوس، لم يذكر أحد أنه خطر بينهما بجلوس، ولو فعله لنقل، ولكانت خطبتين للرجال وخطبة للنساء أخرى في مصلى النساء أو عند النساء. فمثل هذا الذي يظهر أن البقاء على ظاهر الحديث أولى، والله أعلم. ومن أخذ بذلك القول خطبتين ما ينكر عليه، إلا أنه يظهر أنه خلاف الصواب، لذلك خالف بعض المتأخرين في ذلك وجعلها خطبة واحدة. وممن ذكر أنها خطبة واحدة الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، أي هل يشترط في ثبوت الإجماع أن يذهب أهل العصر كلهم؟ بمعنى تقول يعني إذا أجمع الصحابة هل يشترط أن يكون إجماعهم لا يثبت حتى ينقرض العصر كاملا، أو لا يشترط ذلك؟ ومنهم من قال يشترط انقراض العصر، لا يثبت الإجماع إلا إذا انقرض العصر. فلو أجمعوا، لو أجمع الصحابة وفرض أنهم أجمعوا على قول، فلا يكون حجة حتى يموتوا كلهم. فلو وجد مخالف بعد أيام صح خلافه، لو وجد مخالف بعد أيام بعد سنة أو سنتين جاء صحابي آخر وخالف ذلك فيقولون يصح خلافه. وجد تابعي وعصر الصحابة ما زال موجودا، فكبر هذا التابعي وصار من أهل الاجتهاد، وما زال الصحابة لم يموتوا، ما زال هناك بعض الصحابة فيقولون خلاف هذا التابعي ينقض ذلك الإجماع. واضح معنى قولهم يشترط انقراض العصر، أي أنه لو وجد شخص خالف سواء من الصحابة أو من الجيل الثاني أدرك العصر قبل انقراضه وصار من أهل الاجتهاد وخالف فينتقد الإجماع ولا يثبت الإجماع. هذا معنى قولهم اشترط انقراض العصر، أي لا يثبت الإجماع إلا إن انقرض العصر كاملا بدون مخالف، ذهب الصحابة كلهم دون أن يخالفهم أحد من الصحابة أو من التابعين، أو ذهب التابعون كلهم دون أن يخالفهم تابعين آخر أو تابع تابعي أدركهم إلى آخر. هذا قول أحمد وبعض الشافعيين. هذا قول أحمد وبعض الشافعية. والحجة في ذلك قالوا لعله يرجع عن قوله، لعله يرجع عن قوله. والقول الثاني أنه لا يشترط، بل لو حصل الاجتماع الإجماع ولو في وقت معين، ولو حصل الاجتماع لمدة معينة، مثلا حصل في سنة من السنوات أن العلماء كلهم يقولون بقول، ولا يوجد مخالف في ذلك السنة أبدا، لا يوجد مخالف أبدا، كلهم يقولون بهذا القول، فيقول الحجة للأحاديث المتقدمة والآيات، للآيات والأحاديث المتقدمة تشمله. وعليه فلو جاء شخص آخر بعد السنة وصار من أهل الاجتهاد وخالف، فما الحكم عندهم؟ أنه لا ينقض الإجماع، بل هو محجوج بالإجماع، يلزمه أن يقول كما قال ويفعل كما فعل أهل الإجماع، يلزمه قول وفعل أهل الإجماع. هذا القول قال به الجمهور، جمهور الرسولين والفقهاء والرواية عن أحمد، على أنه لا يشترط من قرار العصر، بل إذا حصل الاتفاق ثبت الإجماع وصار حجة. وهذا القول هو الصحيح، لأن الأدلة تشمل ذلك. وانظر لهذه المسألة المستصفى للغزالي الأول 192 وما بعده، المستصفى الأول 192 وما بعده، شرح الكوكب المنير الثاني، شرح الكوكب المنير الثاني 246، 231 و 246، 231 و 246. إذن الصحيح أنه لا يشترط، إذا ثبت الإجماع وقعت الحجة على من جاب. قال ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، لأن القول الأول لم يشترط، قال به الجمهور وهو الصحيح، قوله وقيل مشترط مذهب أحمد وبعض الشافعي. قال ولم يجز لأهله أن يرجعوا، أن يرجعوا عن أقواله، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعهم، أي إلا على الثاني، أي إلا على القول بأنه يشترط انقراض العصر. فعلى القول بأنه يشترط انقراض العصر له أن يرجع عن قوله. وأما على القول بأنه إذا ثبت الإجماع ثبتت الحجة فليس له أن يرجع عن القول ذاك، لأنه قد وقع الإجماع وصار حجة ولا تجتمع الأمة على ضلال، وصار الحق هو المسألة الأولى التي أجمعوا عليها، صار الحق هو المسألة التي أجمعوا عليها وخلافها غير صحيح. إذن إذا ثبت الإجماع فليس لأحدهم أن يخالف بعد أن وافق في الإجماع. هذا أصلا بعضها مسائل ربما فرضية ما تحصل، لكن نحن على فرضية حصولها، لو ثبت إجماع بنقل العلماء قولا وفعلا وكان ثابتا الإجماع، لم يصح لشخص منهم أن يخالف بعد أن أجمع على ذلك. يعني لو فرضت هذه المسألة فيكون الراجح أنه ليس له الرجوع، وهذه مبنية على القول على المسألة الأولى التي قبلها، وهي هل اشترط انقراض العصر أو لا. تشمل الأدلة قال إلا على الثاني فليس يمنعه، أي على قول من قال اشترط انقراض العصر فيكون الرجوع في حقين جائز، أي في على القول بذلك يكون جائز الرجوع، لأن العقل لم ينقرض بعد، فله أن يرجع. قال: وليعتبر عليه قول من ورد وصار مثلهم فقيها مجتهد. وليعتبر عليه أي على القول الثاني أنه اشترط انقراض العقل، فعليه فقول من ولد وصار مثلهم فقيها فقوله معتبر، كما مثلنا ببعض التابعين، مثلا سعيد بن المسيب وغيرهم وغيرهم من التابعين الذين أدركوا الصحابة قبل انقراض عصر الصحابة، وصار فقيها مثلهم مجتهدا، صار فقيها مجتهدا، فقوله ينقض الإجماع. إذا خالف الإجماع نقض الإجماع. فهذا معنى قوله وليعتبر عليه، أي يعتبر على القول بأنه اشترط انقراض العصر. ونعم، فجاء شخص من التابعين مثلا أو من صغار الصحابة وخالف كبار الصحابة بعد أن أجمعوا على ذلك، فعلى قولهم فلا يصح الإجماع لأن العقل لم ينقرض بعد. وعلى القول الذي اخترناه أنه إذا ثبت الإجماع فلا يجوز له المخالفة، لا يجوز له المخالفة، بل عليه أن يأخذ بالقول الذي أجمع عليه. إذن المسألة الأولى، المسألة هذا والتي قبلها مبنيتان على القول بانقراض العصر، هل هو شرط أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط. قال: وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، أي سواء قالوا قولا أو قضوا بقضاء، سواء كان قولا أو فعلا أجمع عليه العلماء فيكون شجا. والأفعال أو الأقوال يعني نقلها ممن عاصرهم ورآهم أو سمعهم، إنسان سمع هؤلاء أهل الإجماع أو رآهم يفعلون فعلا فنقل ذلك. وهذا مما يبين أخوان صعوبة الجزم بالإجماع، لكن هو مسألة ظنية، مسألة ظنية، وما ينبغي خلاف الإجماع إلا إذا رأيت نصا صريحا. أنه الإجماع ظن وليس متأكدا منه، فلا تستطيع أن تلزم شخصا بماذا؟ بإجماع النقل، ونقله ليس متيقن، نقله ليس متيقن، قد يكون هناك من خالف، لا سيما وهو منتشر، العلماء منتشرون هنا وهناك، ويصعب حصره ويصعب نقل الإجماع فيه. بقي أن العمل عليه، لكن إن وجدت نصا صريحا في المسألة فلا تترك النص من أجل أنه قد نقل الإجماع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. الذكر محفوظ والسنة محفوظة، وأما النقل عن العلماء أنهم قالوا بقول فهو ليس متيقن، ليس متيقن. فلذلك تعمل بالإجماع إلا إن وجدت نصا صريحا خالف ذلك، فلا تترك النص من أجل أنه قد نقل. أنك تترك شيئا مستيقن منه هو النص، أنت متأكد منه، من أي شيء مضمون وهو أنه قد أجمعوا، قد يكون لم يجمع على ذلك، بل الإجماع يعني كثيرا من الإجماعات قيلها منقوضة، كم من الإجماعات ينقلها فلان وفلان من العلماء قيلها قد نقلت، قد خالف فلان وفلان وفلان، بل ربما وصل الحد إلى أن ينقل كل واحد من الإجماع على قوله، وهذا مستغرب جدا. نقل بعضهم أن هذا يجمع عليه، والفريق الآخر ينقلون أن هذا قد اجمع عليه، هذا مما يدل على وجود التساهل الكبير عند كثير من الفقهاء في نقل الإجماع. إن شاء الله بالدرس تتمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.